الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.